الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشكر الإخوة الكرام طلاب العلم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن سمحوا لي فرصة المشاركة معهم في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي بدأه بكتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ رحمه الله تعالى بدأه بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الهدف والغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى دقة فهمه رحمه الله، حيث بنى كتابه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة من خلق الإنس والجن عبادة الله تبارك وتعالى، ومعنى قوله ليعبدون أي يفردون بالعبادة، يعبدون يوحدون. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لأمرهم بعبادتي أو لأمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وما دام أن الله جل وعلا خلق الثقلين لعبادته، فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. ليس الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى عباداتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله، لأن الله جل وعلا غني عن الخلق والخلق محتاجون إليه. ولهذا قال موسى عليه السلام، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي ختام الحديث العظيم هذا قال الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أن في كل أمة من الأمم أرسل رسولا، والأمة هي الجماعة والجيل والطائفة من الناس. فالله أرسل في كل أمة رسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل كثيرون، منهم من سمى الله في القرآن الكريم، ومنهم من لم يسمى لنا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولكن يجب علينا جميعا أن نؤمن بجميع الرسل من أولهم لآخرهم، من سمى الله ومن لم يسمى، ونؤمن أن الله في كل أمة من الأمم بعث رسولا وأمرهم بعبادته وأن يجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل كلهم أرسلوا بالتوحيد، أرسلوا بطاعة الله، بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وباجتناب الشرك. هذا الرسل جميعا هذه طريقتهم واحدة، وأنهم يأمرون بعبادة الله. وترى في ثنايا كتاب الله في القرآن الكريم كل رسول يأتي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقول الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، القضاء لها عدة معاني، منها القدر ومنها القضاء ومنها الحكم والشرع إلى آخره. قال تعالى وقضينا على بني إسرائيل يعني أخبرناهم، وقال فقضاهن سبع سماوات فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم، وقضى معناه شرع، والله جل وعلا لم يشرع عبادة غيره بل شرع عبادته وحده سبحانه وتعالى. ثم وصى بطاعة الوالدين وقرنها بحقه لعظيم حقهما، فالوالدان هما سبب الإنسان وعليه أن يهتم بهما وأن يبرهما. ثم جاء بالآية التي بعدها وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات على نسق واحد، كلها على نسق واحد، كلها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه. لأن من عبد غير الله فقد جعل العبادة في غير موضعها واستحق العذاب الأليم، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله أخبر أنه لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على المسلم أن يخلص العبادة لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. كل حياة المسلم يجب أن تكون لله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.